الله عليه وسلم وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه في شرح متن الشاطبية، وانتهينا في الدرس الماضي من الكلام على أسماء القراء ورواتهم وبعض ألقابهم وأسمائهم المذكورة في المتن. وقلنا أن هذه الأسماء لابد أن تحفظ بهذا الترتيب الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، ومهم جدا أن يكون كل الأخوات الآن الذين يسمعون درس اليوم أن يكونوا حافظوا هؤلاء القراء بهذا الترتيب: نافع ثم راويه قالون وورش، ابن كثير راويه البزي وقنبل، أبو عمرو راويه الدوري والسوسي، ابن عامر ورويه هشام بن ذكوان، عاصم ورويه شعبة وحفص، حمزة ورويه خلف وخلاد، الكسائي ورويه أبو الحارث والدوري. صحيح أم ماذا؟ أريد كل الأخوات كده يطمنوني إنهم حافظين هؤلاء القراء بنفس الترتيب، بنفس هذا الترتيب، لأني سأحتاج هذا الترتيب اليوم بشدة. تمام، الحمد لله. إذن نستطيع الآن أن نكمل درسنا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه وتيسيره. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا. لهم طرق، يعني لهؤلاء القراء ورواتهم مذاهب وطرق في الأداء، يهدى بها كل طارق، أو يهدي بها كل طارق، يهدي بها نفسه ويهدي بها غيره، يهدي بها نفسه ويهدي بها غيره، ولا طارق يخشى بها متمحلا. طارق هنا في كلمتين طارق في البيت: لهم طرق يهدي بها كل طارق. الطارق الأولى الذي يطرق الباب، الذي يطرق باب العلم، السالك في هذا الطريق الذي يريد أن ينهل منه. ولا طارق، الكلمة الثانية ولا طارق، طارق هنا معناه الذي يطرق بليل، يطرق بليل يعني جاء بمصيبة، يعني يريد بها الطارق الذي هو مدلس مضلل، يمشي بالليل في ظلمة الليل ليدلس على الناس، يخشى أن يظهر في النور. فمعنى البيت: ولا طارق يخشى بها متمحلا، متمحلا أي ماكرا، ماكرا لا يخشى على كلام الله تبارك وتعالى أن يمكر فيه ماكر، أو يدلس فيه مدلس، أو يغير فيه منافق، نظرا لأن هذا القرآن العظيم محفوظ بطرقه وبأسانيده إلى هؤلاء القراء العظام الذين تكلمنا عنهم في الدرس السابق. كل من أراد أن ينهل من هذا العلم يجد فيه هدايته ويجد فيه بغيته وضالته، ولا يخشى أبدا أن يزيد فيه أحد أو ينقص منه، فهو محفوظ من عند الله تبارك وتعالى. حتى لو حاول أحد أن يمكر بليل على كتاب الله تبارك وتعالى فقد تكفل الله عز وجل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. واضح؟ ثم قال: وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا. هن، أي هذه القراءات والروايات والطرق، اللواتي جمع التي، للمواتي نصبتها. للمواتي أي المريد، والموافق لما جمعت من هذه الطرق الذي يريد أن يتعلم هذه الطرق وهذه الروايات نصبتها. نصبتها يعني رفعتها، جعلتها منصوبة ظاهرة بينة. حاولت في هذا النظم أن أجعل هذه الطرق وهذه الروايات لكل مريد ولكل موات واثق لي في أن يعرف هذه الطرق وهذه الروايات التي اخترتها هؤلاء السبع ورواتهم، جعلتها واضحة بينة ظاهرة بارزة. نصبتها أي جعلتها مرفوعة بينة واضحة. نصبتها مناصب، والمناصب هي الأعلام، الشيء العلم الواضح الظاهر. يقول الناظم: أنا ما فعلت ما علي في أني سعيت في أن أجعل هذه الروايات وهذه الطرق للقراء السبعة ورواتهم ظاهرة بينة واضحة كالأعلام. فما هو دورك؟ هذا دوري الذي سأسعى فيه. يعني يقول هذا الكلام الشاطبي رحمه الله: فما دورك أنت أيها الطالب في أن تتلقى هذه الأمور التي تعب فيها الناظم؟ قال: فانصب في نصابك مفضلا. فانصب يعني من النصب، فتعب. يعني هذا الكلام لا يحتاج لهزل، بل يحتاج إلى جد ونصب وتعب، كما نبهت في أول درس. اتعب في نصابك مفضلا. نصابك يعني النصاب هو الأصل، يعني يريد أن يقول: اتعب، فإن أصحاب القرآن، القرآن هو أصلهم وهو نسبهم، كما يتفاخر الناس بأصلهم، يتفاخر الناس بأنسابهم وأصلهم وآبائهم، فإن صاحب القرآن يجعل أصله ونسبه هو كتاب الله تبارك وتعالى، وهو يحتاج منك لأن تصل إلى هذه الدرجة إلى تعب وجد واجتهاد ومذاكرة وتنظيم وقت. فانصب، فاتعب في نصابك في هذا الأصل مفضلا، لتصير فاضلا مفضلا على غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم قال رحمه الله: وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. وها أنا ذا أسعى، سأبذل جهدي، سأسعى في أن أجعل هذه الحروف وهذه القراءات سهلة ميسرة في نظم شعري، تيسيرا على الناس وتيسيرا على الطلبة، و سأجعله يطوع، يعني ينقاد لي، يعني أتمنى أن يطوع لي النظم وأن يطوع لي الشعر وأن ييسره الله تبارك وتعالى علي، حتى أحول هذه القراءات الكبيرة الكثيرة المذكورة في الكتب إلى نظم سهل ميسر إليكم. وقد وفقه الله تبارك وتعالى، ونحن نشهد، ونحن نشهد بذلك، فإن سعيه قد كلل بالنجاح رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. إلى هنا القراء ورواتهم، وهذه النصيحة بعدما ذكر أسماء القراء ورواتهم، بدأ الكلام قبل الكلام على القراء بالدعاء لهم: جزى الله بالخيرات عنا أئمة. ثم ذكرنا بعد ذلك بما ينبغي علينا أن نفعله بعدما عرفنا أسماء هؤلاء القراء ورواتهم، وما هو الذي سينتظرك أثناء دراستك لهذه القراءات، ثم ما الذي سينتظرك بعد أن تتقنها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أول. من هنا يجب أن تعلو درجة التركيز، ومن هنا سنبدأ العمل والخوض في بحر هذه القراءات، وكيف ألف الناظم هذه القصيدة، وما هي الأسس التي يجب علينا جميعا أن نعرفها جيدا جيدا حتى نفهم هذه القصيدة. يعني درس اليوم والدرسين القادمين إن شاء الله، درس قادم أو درسين على حسب الوقت، يجب أن يفهم جيدا. فإذا لم يفهم أو كان غير مفهوم بصورة جيدة فإن سيكون فهم الدروس المقبلة بعد ذلك أصعب عما إذا كانت هذه القواعد التي سأذكرها في درس اليوم والدروس القادمة محفوظة ميسرة سهلة مفهومة. فنستعين بالله تبارك وتعالى وحده ونقول وبالله التوفيق. الإمام الشاطبي رحمه الله كما قلت في أول درس أنه أراد أن يحول النثر إلى نظم، انتبهوا معي جيدا، أراد أن يحول هذا النثر كتاب الإمام أبي عمرو الداني إلى نظم، والنظم ميسر في الحفظ عن النثر. فأمامه الآن 7 قراء و14 راوي، 7 قراء و14 راوي، كيف سيجمعهم في نظم، والنظم المفروض أنه سيختصر النثر. فلما أتى أن يحول هذا النثر إلى نظم واجهته بعض المشاكل. نريد أن نتعرف على هذه المشاكل وكيف حلها الناظم رحمه الله. فإذا فهمنا المشكلة وفهمنا حلها عرفنا ماذا فعل وماذا صنع رحمه الله بعبقريته وذكائه. الآن الكلمة فيها 4 قراءات مثلا، 5 قراءات، 6 قراءات، 3 قراءات. يقول إذا كان سيقرأ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو، فإن ذكر هذه الأسماء في أبيات شعر صعبة. فإن ذكر هذه الأسماء يعني واضحة هكذا، أبو عمرو بن كثير بن عامر البزي قنبل، لن يطوع له النظم في أن يسير بمنهج يذكر فيه أسماء القراء. إذا كان النثر يقول قرأ ابن كثير وأبو عمرو بن عامر، إذا كان يريد أن يحوله إلى شعر فإن هذه الأسماء ستكون عائقا له. ماذا صنع؟ إذا النظم سهل له وانقاد في يديه أن يذكر القارئ باسمه أو الراوي باسمه فبها ونعمت، فهو الأصل أن يذكر القارئ باسمه، يقول قرأ فلان كلمة كذا بالضم، قرأ نافع كلمة كذا. إذا أراد أو إذا استطاع أن يذكر الناظم باسمه فلا إشكال، لكن تغلب على هذه المشكلة بالآتي. أنا الآن مثلا يعني سأضع رمز الفاء لحمزة، وسنعرف الآن كيف أتى رمز الفاء، لأن حمزة ليس فيه حرف الفاء أصلا، يعني حمزة حروف اسمه ليس فيها فاء، فكيف وضع له الفاء سنعرف الآن. فإذا أردت أن أذكر حمزة ولم أستطع أن أذكر اسم حمزة، ربما أذكر كلمة فيها حرف الفاء تدل عليه، ككلمة فوز مثلا أو فازة. لما أنا أبص لكلمة فازة أخذ أول حرف من كلمة فازة اللي هو الفاء، يبقى إذن أعرف أن كلمة فازة هذه هي حمزة. كلمة فصاحة مثلا، فصاحة النظم أتى بهذه الكلمة وصارت القافية والوزن موزون على هذه الكلمة، فاز، فوز، فصاحة، فضلة إلى غير ذلك. فكلمة فوز معناها جاي من الفوز، أو فاز جاي من الفوز، فصاحة معروف معناها. بس هل يقصد الناظم أن كلمة معنى كلمة فصاحة أو كلمة فوز، لا، هو يريد الفاء من كلمة فوز ومن كلمة فصاحة ومن كلمة فازة، يريد بها كلمة اسم أو الإشارة إلى حمزة رحمه الله تعالى. طيب، أبو عمرو، مش هعرف أقول، هو لا، لن يستطيع أن يقول أبو عمرو، قرأ أبو عمرو، ممكن يأتي بكلمة مثلا مثل حمن، حمن حواري، يعني إيه؟ يعني الحاء رمز لأبي عمرو، فلما أشوف كلمة حمن، لما أرى في المتن كلمة حمن أعرف على طول أنه أبو عمرو. حلا، حلا، لما أقول جلا، جلا، لا، جلا ديت هو في قارئ اسمه جلا، لا، بس الجلا دي أخذ منها حرف الجيم، حرف الجيم، هعرف حرف الجيم ده دلالة على أي راوي. نفتح كده عشان نفهم الموضوع كده مع بعض، نفتح كده أول المتن، المفروض إن احنا قدامنا المتن، يعني أول متن كده في البيت رقم 100، باب البسملة، باب البسملة كده، نبص كده على مع بعض كده في باب البسملة. البيت رقم 100، صفحة كم بقى على حسب الطبعة اللي قدامك. باب البسملة في أول متن بعد المقدمة مباشرة. بعد المقدمة مباشرة. يقول الناظم، أنا مش هشرح الأبيات، أنا عايز بس أوريكم يعني إيه رموز، أوريكم يعني إيه رموز عشان نفهم الموضوع دوت. بسملة بين السورتين، بيتكلم عن البسملة بين السورتين، بسنة. طبعا كلمة بسنة معروف معناها، لكن هو لا يقصد كلمة بسنة، هو يقصد الباء من كلمة بسنة، حتى تلاقي ان فيها مكتوب فوقها باء. الباء رمز لقارئ سنعرفه من. رجال، رجال جمع رجل، هو لا يقصد معنى كلمة رجال في الحقيقة، لكن يقصد حرف الراء، حرف الراء رمز لقارئ سنعرفه الآن، درس اليوم في معرفة هذه الرموز. نموها، نموها من النمو مثلا، هو لا يقصد هذا المعنى، يريد النون. درية، درية، ربما ستقابلنا ألفاظ لا نفهم معناها، يعني قد أثناء شرحنا نغفل أن نشرح معاني هذه الكلمات، فمعاني هذه الكلمات ليست مقصودة لذاتها، وإن كانت بعض الأبيات فيها معاني عظيمة ويقصدها الناظم وفيها ملامح وفيها أشياء عبقرية جدا، لكن الشرح الأساسي في بيان القراءات أن نستخرج منها أن الدال رمز لقارئ، الدال رمز لابن كثير، النون رمز لقارئ وعاصم، الراء رمز لقارئ هو الكسائي، الباء رمز لقارئ هو قل، كما سنعرف الآن. ثم وواصلك بين السورتين، ها، كلمة فصاحة الفاء، كل الكاف، جلاياه الجيم، حصل الحاء، ولا نص كلا الكاف، حب الحاء، وهكذا في بقية المتن. سورة أم القرآن، ومالك يوم الدين، راويه ناصر، ناصر هو في قارئ معنا اسمه، اسمه ناصر، يعني ممكن يقول واحد مالك يوم الدين رواه ناصر، الإمام ناصر، لا، هو لا يقصد هذا المعنى، إنما يقصد راويه رمز القارئ حرف الراء، ناصر، را، النون من لفظ ناصر وهو عاصم، راويه الكسائي، الراء رمز الكسائي، النون رمز العاصم. طيب، كيف أعرف أن الراء رمز الكسائي والنون رمز العاصم والباء رمز الخلون كما قلت الآن؟ هذا هو الذي ينبغي أن يفهم جيدا، ينبغي أن يفهم جيدا. وحبذا لو أمامكم ورقة وقلم. يقول، جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. البيت دوت كده بهذا اللفظ هي الرموز، ذكر الناظم الرموز الآن، الراء والألف والباء والتاء والثاء، كيف ذلك؟ يقول: أيها الطالب، ذكرت لك منذ قليل أو في الدرس الماضي أو في الأبيات السابقة أسماء قراء وأسماء رواتهم بترتيب معين، أرجو منك أيها الطالب أن تكتب هذه الأسماء بنفس الترتيب في يمين الصفحة. يعني هكتب نافع، قالون، ورش، كثير، البزي، قنبل، أبو عمرو، السوسي، الدوري. لا، ما ينفعش أكتب السوسي الدوري، لازم الدوري السوسي كما نبهت في الدرس الماضي. ما ينفعش إني أبدل راوي مكان راوي أو قارئ مكان قارئ. يبقى أبو عمرو الدوري السوسي، ابن عامر هشام بن ذكوان، عاصم شعبة حفص، حمزة خلف خلاد، الكسائي أبو الحارث أو الليث ودور الكسائي. هذا الترتيب، السبع قراء ورواتهم، هكتب 21 اسم، سبع قراء في ثلاثة أسماء 21 اسم. يحتاج هذه أو تحتاج هذه الأسماء إلى رموز. ماذا سأفعل؟ يقول: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. أول أولا يعني إيه؟ بترتيب، بنفس الترتيب، أولا بأول، كما ذكرت لك في الأبيات السابقة. كتبتهم الآن وعرفتهم الآن 21 اسم، أحتاج لهم 21 رمز. طيب 21 رمز ما هي؟ يا ترى، يا هل ترى، أخذ أول حرف من كل قارئ وأضع له رمز، ربما تشتبه، ربما تشتبه، أختار حرف الوسط، الحرف الأخير، ستشتبه على الطلاب. ماذا أفعل؟ فأتت له فكرة، وهي كما كتبت 21 اسم في أقصى اليمين للصفحة أمام كل اسم أو في الناحية اليسرى من الصفحة، سأكتب على كل سطر حرف من الحروف الأبجدية بالترتيب، وكل قارئ يأخذ الحرف الذي أمامه. تصورتم هذه المسألة؟ الحروف الأبجدية اللي هي إيه؟ لو في هذه الأيام، في هذه الأيام نحن نقول الحروف ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى الياء. فلو كتبت هذه الحروف بهذه الترتيب، لو كتبت هذه الحروف بهذه الترتيب، يعني ماذا؟ 21 اسم ياخذوا 21 حرف بنفس الترتيب. يعني سأذكر مثلا، لا قبل أبا جهز، قبل أبا جهز لا تسبقيني أختي، قبل هذا لو قلت مثلا، لو قلت بهذا اليوم يعني بهذه الأيام، ترتيب الحروف ماذا؟ ألف باء تاء ثاء، ألف باء تاء ثاء. طيب هذه أربع حروف. طيب أول أربع أسماء ما هم؟ أول أربع أسماء: نافع، قالون، ورش، ابن كثير. يبقى هذه أربعة رموز لأربعة أسماء بالترتيب. يعني نافع يأخذ الألف، وقالون يأخذ الباء، وورش يأخذ التاء، وابن كثير يأخذ الثاء. فهمتوا الفكرة؟ وهكذا بقيت، وهكذا بقيت القراء. ماشي الأخت اللي كانت بتقول أعد، فهمت هذه الفكرة؟ لكن ملحوظة مهمة بقى، هذه الملحوظة التي صعبت الموضوع، أو مش صعبت الموضوع، جعلت الأمر يحتاج منكم إلى جهد، أن هذا الترتيب الموجود الآن لم يكن موجودا في عهد الناظم رحمه الله تعالى. لم تكن الأبجدية حينئذ ألف باء تاء ثاء جيم حاء، كانت مختلفة عما هي الآن، كانت أبجد، هوز، حطي، كلم إلى آخر هذا الترتيب. يعني ألف باء جيم دال هاء واو زاي ياء كاف لام ميم نون صاد عين فاء ضاد قاف تاء خاء ذال ظاء غين شين. هذا هو الترتيب الذي ترتيب المغاربة في هذا الوقت. أبجد هوس حط كلم صعفد قرست ثخذ ضغش. أو هذا هو الترتيب أو هذا هو الترتيب يعني سنذكره واحدة واحدة. هذا هو الترتيب الذي بنى عليه الناظم القصيدة. أبجد هوس حط كلم صعفد قرست ثخذ ضغش. هذا هو الترتيب الذي ذكره الناظم أو فعله الناظم رموزا للقراء. الملاحظة الأولى أن هذا الترتيب ليس ترتيب اليوم. الملاحظة الثانية أنه حذف من ترتيبه حرف الواو. يعني إيه؟ يعني الواو أبجد هوز، الواو سادس حرف في ترتيبه صحيح؟ حذف الواو. لماذا حذف الواو؟ حذف الواو لأنه سيستعمل الواو استعمالا آخر ليس في الرموز. سنعرف هذا الاستعمال بعد قليل، بعد الانتهاء من الرموز سنعرف استعمال الواو، كيف استخدم الواو في هذه القصيدة. يبقى أول حاجة هنشيل الايه؟ هنشيل الواو. تمام، زي ما الاخت كده كاتبه ابجد هوس حط كلم صعفص قرشت ثغم ضغش، بقى هي الكلمه اللي في الاخير تحتاج الى تعديل. ايا كان، واحده واحده مع بعض. اول ثلاث اسماء كاتبينها امامكم، ما هم اول ثلاثه؟ هو نافع وراويه، نافع وقالون وورش. أخذوا كلمة أبج، أبج، أبج، ألف باء جيم، ألف باء جيم، يعني نافع رمزه ألف، رمزه ألف، لما أرى كلمة فيها ألف يقصد نافع. الباء رمز لقالون، الجيم رمز لورش، والترتيب بتاعه أبجد هوز أبجد. هاخد أول ثلاثة لأول ثلاثة لأول قارئ وراويه، يطلع معايا إيه؟ أبج. ربما أتت بهمزة وربما أتت بدون همزة. يعني كما اعتلى، كما اعتلى، هذه ألف وصل برضو رمز لنافع، وربما بهمزة، وربما زكت إلى، إلى همزة مكسورة، همزة مفتوحة، همزة مضمومة، همزة ألف وصل. المهم من الألف رمز لنافع. الباء رمز للقلوب، الجيم رمز الوش. أول ثلاثة حروف في ترتيب الناظم في زمانه مع أول ثلاثة قراء. عرفنا الآن نافع ورويه، مفهوم هذا؟ مفهوم هذا أم صعب على بعض الأخوات؟ طيب بعد كده ابن كثير ورويه، ابن كثير وراويه البزي وقنبل، نرمز لهم بكلمة دهز، دهز، دهز. لماذا دهز؟ المفروض أبجد هوز، شلت الواو يبقى وخدت أبج من أبجد تبقى الدال، وهوز شلت منها الواو بقت تبقى الهاء، وازاي بقت دهز. أحفظ لكل قارئ كلمة عشان ما تلخبطش. دهز. نلاحظ مرة أخرى أن الترتيب هذا ليس الترتيب الذي تعودنا عليه في زمننا، إنما هو ترتيب في زمن الناظم الذي رتبه الناظم لقصيدته. دهز الدال لابن كثير، الهاء للبزي، الزاي لقنبل، الزاي لقنبل. ابن كثير يبقى مرة أخرى نافع أبج برواته. ألف نافع، باء قالون، جيم ورش. دهز لابن كثير، الدال لابن كثير، الهاء للبزي، الزاي لقنبل. ثم أبو عمرو، أبو عمرو يأخذ ثلاثة أحرف التي عليها الترتيب، التي عليها الدور. حطي أبو عمرو برواته ثلاثة حروف لثلاثة قراء، حطي حاء طاء ياء. أبو عمرو يأخذ منها الحاء، الدوري دوري أبي عمرو يأخذ منها الطاء، السوسي يأخذ الياء. حطي أبو عمرو مرة أخرى يأخذ الحاء، الدوري راوي أبي عمرو يأخذ الطاء، السوسي راوي أبي عمرو يأخذ الياء. ثم ابن عامر براويه الثلاثة، الثلاث أسماء يعني، ابن عامر ثم هشام ثم ابن ذكوان. كلم، كلمة من ثلاثة حروف وهي كلم، كاف لام ميم. يبقى نصيب ابن عامر منها الكاف، وهشام يأخذ اللام، وابن ذكوان يأخذ الميم. ولو بدلت راوي مكان راوي الرموز هتختلف وهتبقى فيه مشكلة. لو قلت ابن ذكوان وهشام يبقى بدلت في الرواة، فبالتالي هبدل في الرموز، فبالتالي سيحدث خطأ في فهم الأبيات. يبقى كلم الكاف لابن عامر، اللام لهشام، الميم لابن ذكوان. ثم عاصم، عاصم برويه شعبة ثم حفص، يأخذ الكلمة نصع، نصع. نون صادعين، نون صادعين هذه الحروف التي عليها الدور في ترتيب الناظم رحمه الله، وعاصم راويه هذه الثلاثة أسماء التي عليها الدور، التي عليها الترتيب. عاصم يأخذ النون، شعبة يأخذ الصاد، حفص يأخذ العين، يأخذ العين. من الملاحظ أن هذه الرموز بعيدة تماما عن حروف أسماء القراء، يعني عاصم نون، يعني ليس في اسمه حرف النون أصلا. حفص عين، شعبة صاد. حمزة، حمزة الثلاث أسماء التالية، حمزة، خلف، خلاد. نعم حفص عين، قلت نصع، نصع. عاصم برواته نصع، عاصم يأخذ النون، الشعبة يأخذ الصاد، نصع، حفص يأخذ العين. ما الإشكال؟ ثم حمزة وخلف وخلاد ثلاثة أسماء لابد لنا من ثلاثة حروف وهي فضق، فاء ضاد قاف، فاء ضاد قاف. يبقى حمزة يأخذ الفاء. عرفتم الآن كيف أخذ حمزة الفاء لما تكلمت في أول الدرس؟ الضاد خلف عن حمزة، القاف خلاد عن حمزة، خلاد عن حمزة. آخر قارئ أو آخر ثلاثة أسماء، القارئ السابع برواته الكسائي وأبو الحارث والدوري. والدوري هنا هو الدور الذي روى عن الكسائي بخلاف الدور الذي روى عن أبي عمرو. ثلاثة أسماء بثلاثة حروف وهي راست، راست، الراء، السين، التاء، الراء، السين، التاء. الكسائي راء، أبو الحارث سين، دور الكسائي التاء، دور الكسائي التاء. 21 اسم بواحد وعشرين رمز ترتيبه الذي ذكرته لكم والذي يقصده الناظم من قوله جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا أولا بنفس الترتيب. مفهوم هذا الكلام؟ الدوري الذي روى عن أبي عمرو هو نفس الشخص الذي روى عن الكسائي، لكن هذه رواية وهذه رواية، هذه رواية نقلها من الكسائي وهذه رواية نقلها من الدوري. واضح؟ طيب نلاحظ أشياء. الشيء الأول هي عدم وجود الواو، أكرر عدم وجود الواو في الرموز لأن لها استخدام سنعرفه. الشيء الثاني نلاحظ أن الرموز انتهت للقراء والرواة وتبقى ستة حروف. تبقى ستة حروف، الحروف الأبجدية 28، 28 أخذت منها 21 وحذفت الواو تبقى 6، وحذفت الواو تبقى 6. طيب استغل الناظم هذه الستة حروف في شيء مهم جدا، في شيء مهم جدا، وهي تخيلوا معي أن الناظم هو يكتب القصيدة ووجد أن أربعة قراء يقرؤون الكلمة متفقين في قراءة الرفع مثلا، أربعة قراء يقرؤون بالرفع، يحتاج إلى كم كلمة ليذكر رموزهم أو أسمائهم؟ يذكر رموزهم أو أسمائهم يحتاج إلى كم كلمة؟ ردوا علي. أربع كلمات، يا إما أربع أسماء وتغلب على هذه الأسماء بأن جعل لها رموزا، فإنه لما يسر على نفسه أراد أن يذكر أربع كلمات لأربع قراء. طيب الكلمة لو فيها ستة قراءات متفقة، يعني عايز يقرأ مثلا، عايز يقول ابن قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، ستة قراءهم، يحتاج إلى نظم كم كلمة؟ ستة. سؤال مرة أخرى، لما يكون هناك كلمة فيها أربعة قراء متفقون ويريد الناظم رحمه الله تعالى أن يذكر قراءة هؤلاء الأربعة، يحتاج إلى كم كلمة في النظم ليذكر هؤلاء الأربعة؟ إما سيذكر أسماء الأربعة صريحة، وهذا صعب، قلنا أن هذا صعب، فبدل الأسماء برموز، وهذه الرموز لكي يكتبها الناظم في القصيدة يحتاج أيضا إلى أربعة كلمات، لأننا بنأخذ أول حرف من كل كلمة كما بينت بالأمثلة، يعني بسنة رجال نموها درية، بسنة رجال نموها درية في البسملة، أربع كلمات أهوت يقصد أربع قراء بسنة قالون رجال الكسائي نموها عاصم درية ابن كثير، يحتاج إلى أربعة. صحيح، فهمت هذه؟ طيب، لو أراد الناظم أن يذكر قراءة ستة، يريد أن يكتب ست كلمات. لو أراد ثلاثة يريد أن يكتب ثلاث كلمات. ربما يريد أن يذكر اسم قارئين وراو، أيضا يريد أن يكتب ثلاث كلمات. وهذا أحيانا يتسنى له، يعني يستطيع أن يفعله كما قال رجال نموها درية وتحملا، وأحيانا لا يستطيع لأنه ستكون الكلمات كثيرة على نظم البيت. فاستغل الأحرف الباقية، الستة أحرف الباقية، في أن يجعلها رموزا، لكن ليست رمزا لقارئ لوحده أو راوي لوحده، إنما لرموز مجتمعة، رموز مجتمعة. يعني مثلا كثيرا كثيرا كثيرا ما يجتمع حمزة والكسائي، لما نظر هو في القراءات، يعني كثيرا ما يجتمع حمزة والكسائي مع بعض، لذلك حتى يسموهم قرأ الصاحبان أو الأخوان، اللي هم مين؟ حمزة والكسائي. طيب، لما يتكرر حمزة والكسائي كثيرا، أنا أريد لما أقول قرأ حمزة والكسائي أن أذكر كلمتي. أستطيع بالرموز المتبقية أن أجعل لهما معا رمز. وجد الناظم أنه كثيرا ما يجتمع عاصم، ما هو الرمز سنعرفه الآن، كثيرا ما يجتمع عاصم وحمزة والكسائي اللي هم الكوفيون اللي احنا ذكرناهم في آخر الدرس الماضي، عاصم وحمزة والكسائي، كثيرا ما يتفقون لأنهم من مكان واحد، كثيرا ما يتفقون في بعض الأحكام. فلو قلت عاصم وحمزة والكسائي أو ذكرت لهم رموزا سأذكر ثلاث كلمات، لا، أستطيع من الحروف المتبقية أن أجعل للثلاثة رمز. ربما يتفق ستة قراء معا، يعني ستة قراء، السبعة ما عدا نافع مثلا، أحيانا كثيرا يتفقون، فربما أقول نافع وتعرف قراءة الستة الباقين، وربما أذكر الستة ولكن الستة كثير، أن أذكر لهم ست كلمات كثير، فجعل لهؤلاء الستة رمزا من الحروف المتبقية. فهمت الفكرة؟ فهمت الفكرة؟ نفس المبدأ، يعني كلمة رجال رمز للكسائي، لا، ده أنا هأضع مثلا الثاء رمز لحمزة لعاصم وحمزة والكسائي، يبقى لما تأتي كلمة ثابت أخذ منها حرف الثاء، حرف الثاء أخذناه في الحروف المنفردة لكل قارئ لوحده، يعني أو كل راوي لوحده له رمز، حرف الثاء أخذناه قبل ذلك، لم نأخذه بعد، إذن هو رمز لمجموعة من القراء، عاصم وحمزة والكسائي كما سنعرف الآن. البيت رقم 49، ونلاحظ إن أنا عديت البيت رقم 46 و47 و48، سأرجع إليهم بعد الانتهاء من الرموز، سأشرحهم بعد الانتهاء من الرموز، ربما الدرس القادم إن شاء الله. لكن هم هذه القواعد الثلاثة أبياء التي ذكرتها سأحتاج إليها، لكن بعد الرمز. ممكن تعيد يا شيخ؟ طب التسجيل بيتوقف بس ما يكونش فيه تكرار وإعادة في التسجيل، ممكن وقف التسجيل ما بيتوقفش؟ طيب، يقول في البيت رقم 49، طبعا أنا تركت 3 أبيات سأرجع إليها بعد الانتهاء من الرموز. أنا أريد أن أجمع الرموز كلها في هذا الدرس، أريد أن أجمع الرموز كلها في هذا الدرس. وجزاك الله. نرجع إلى التسجيل. قال: ومنهن للكوفي ثاء مثلث. أنبه أننا تركت 3 أبيات سأرجع إليه. ومنهن للكوفي ثاء مثلث، يعني إيه؟ الكوفيون رمزهم ثاء. من هم الكوفيون يا أخوات؟ عاصم وحمزة والكسائي. عرفت ليه لما أنا بشرح الدرس اللي فات قلت نفس الترتيب؟ عرفت ليه لما قلت إن هذه الكلمة سنحتاجها فيما بعد؟ الكوفيون هو بيقول الكوفيون وسايبني وتركني، ما قاليش مين هم الكوفيون، لأني المفروض أني أعلم من هم الكوفيون من الدرس السابق. هم عاصم وحمزة والكسائي، رمزهم ثاء. لما يأتي ثابت مثلا يعني، واكسر لامه ثابتا، يبقى ثابتا جاي من الثبوت، هو يقصد الثبوت يعني ثابتا، لا يقصد الثاء يعني عاصم وحمزة والكسائي. بدل من أن يذكر 3 كلمات للرموز لعاصم وحمزة والكسائي اختصر وجابهم في كلمة واحدة وهي ثابت. ماشي. ثم قال: وستتهم بالخاء ليس بأغفلا. يعني هناك 6 قراء رمزهم خاء، حرف الخاء. خولة، خصة مثلا، حرف الخاء. 6 قراء. طب يا ترى أنه ستة يا إمام؟ قال: عنيت أي قصدت الأولى الذين أثبتهم بعد نافع. أثبتهم بعد نافع. مين هم اللي بعد نافع يا أخوات؟ من أول ابن كثير لغاية الكسائي. 6 قراء. يعني أستطيع أن أختصر وأقول 7 ما عدا نافع. 7 ما عدا نافع. لا مش قالون، أقول بعد نافع يعني بعد نافع ورواته. بعد نافع ورواته يعني من أول ابن كثير برواته لغاية الكسائي. بعد نافع ورواته ابن كثير ورواته، أبو عمرو ورواته، عاصم ابن عامر ورواتي، عاصم ورواتي، حمزة ورواتي، كسائي ورواتي. 7 قراء ما عدا نافع. وأنا لما أذكر أنه القارئ يبقى القارئ برواتيه وليس القارئ وحده. نعم. يبقى الخاء رمز لستة. وهذه القضية مسألة القراء والرواه سأنبه إلى أمر مهم بعد الانتهاء من الرموز. سأنبه على أمر مهم بعد الانتهاء من الرموز إن شاء الله. 6 ما عدا نافع أو 7 ما عدا نافع. 6 اللي بعد نافع من ابن كثير أبو عمرو ابن عامر عاصم حمزة الكسائي برواتهم رمزهم خاء، عناية الأولى أثبتهم بعد نافع. طيب ثم ماذا؟ وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. الكوفي اللي هم مين؟ السائلين عاصم وحمزة والكسائي، الكوفيون يعني. سنشرح يا أختي هذا الكلام بعد قليل. نعم أنت محق. الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. وشام، يا ترى من هو الشامي؟ الشامي ذكرنا اسمه في الدرس الماضي وقلنا لازم يتحفظ هذه الأسماء وتعرف. الشامي هو ابن عامر. الشامي هو ابن عامر. يبقى هنا الكوفيون وابن عامر، كم قارئ؟ أربعة الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي، وابن عامر هذا الرابع، رمز الذال ذللا. مثلا ذاع، بعد كده وكوف مع المكي بالظاء معجما، وكوف مع المكي بالظاء معجما، معجم يعني المنقوط يعني بالظاء التي فوقها نقطة. الكوفيون والشامي رمزهم ذال، لأن الدال كان رمز لابن كثير لو أنت مركزة معي، الذال بالذال المنقوطة أيضا. وكوف مع المكي بالظاء المنقوطة المعجمة يعني المنقوطة، مكتوب دالهم يبقى خطأ في النسخة. الكوفيون والمكي، من هو المكي؟ المكي هو ابن كثير. إذن الكوفيون وابن كثير أربعة قراء، عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير، رمزهم الظاء ظهير مثلا. وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، وكوف وبصر غينهم ليس مهملا. الكوفي اللي هم مين؟ خلاص عرفنا، عاصم وحمزة والكسائي. وبصر، البصر اللي هو مين؟ أبو عمرو. غينهم رمزهم إيه؟ الغين، الغين. الكوفيون وأبو عمرو رمزهم غين، أربعة قراء أيضا. ثم وذو النقط شين، الشين التي بالنقاط الثلاثة، للكسائي وحمزة، للكسائي وحمزة، يبقى رمز لكم قارئ؟ اثنين، الكسائي وحمزة. الشين رمز للكسائي وحمزة. وإلى هنا انتهت الحروف، كده أخذنا ستة. الستة الباقية الكوفيون لوحدهم، ثم السبعة ما عدا نافع، ثم الكوفيون وابن عامر، ثم الكوفيون وابن كثير، ثم الكوفيون وأبو عمرو، ثم حمزة والكسائي. انتهت الحروف. ذو النقط يعني ذات النقاط، ذات النقاط اللي بالنقط. انتهت الحروف، صحيح؟ لم يتبقى حروف. طيب انتهت الحروف، لكن الناظم، ركزوا معايا بقى، لكن الناظم وجد أن رموز الاجتماع هذا سهلة، سهلة وستوفر عليه كثيرا، لكن الحروف انتهت. ماذا يصنع؟ لو واحد مكان، لو واحد منكم مكانه ماذا سيفعل؟ لا الأخوات اللي عارفين بلاش يردوا علي، خلي الأخوات المبتدئين اللي هم ما عندهمش فكرة. أختي بتقول الأرقام فكرة كويسة، وإيه كمان؟ نلاحظ يا أختي اللي بتقول الأرقام هي فكرة، لكن هو ماشي حتى الآن بكلمات، يعني هذه هي الرموز، يعني خاء ودال وذال، هذه ليست حروف مجردة لكن هي حروف من كلمات، يعني رجال رمز الراء بس هي جزء من كلمة، ظهير حرف الظاء لكن هي جزء من كلمة، ولا يذكر لا يذكر الحرف مجردا. فبالتالي أن يذكر أرقاما في وسط الكلام العربي في الشعر صعب. ماذا سيفعل؟ يعني يأخذ الحروف مرة أخرى، يبقى كده هيبقى الرمز يدل على شيئين ما ينفعش، الرمز يدل على حاجتين ما ينفعش. فجاءته فكرة أن يجعل إذا كنت أنا أكتب كلمات وأأخذ منها أول حرف ليكون رمزا على قارئ أو راوي، فيمكن أن أكتب كلمة تكون هذه الكلمة كلها رمز وليس أول حرف فقط. بمعنى كلمة مثل مثلا صحبة، كلمة صحبة حتى الآن على ما تعلمته وما درسته الآن، صحبة رمز لمن؟ على ما تعلمته الآن وليس على ما سأتعلمه بعد قليل. صحبة رمز لمن؟ اللي أنا كتبته من شوية، الصاد رمز لمن؟ ما هو أنا بأخذ أول حرف، بأخذ أول حرف من كل كلمة، يبقى لما تبقى كلمة صحبة رمز لمن؟ لشعبة، صح؟ لكن أنا سأجعل كلمة صحبة، الكلام الآن على لسان الإمام الشافعي، أنا الآن سأجعل كلمة صحبة رمز الكلمة كلها على بعضها. أول ما أنظر لكلمة صحبة هي رمز لحمزة والكسائي وشعبة، حمزة والكسائي وشعبة وليست رمزا لشعبة فقط. يبقى إذن كلمة صحبة سأحفظها أنها على بعضها الكلمة كلها رمز لثلاثة وليست رمز لشعبة منفرد. فهمتم الفكرة؟ لماذا لم يأخذ رمز الكسائي ورمز حمزة ورمز؟ ما أنا قلت هو يحتاج إلى الاختصار، بدلا أن يذكر الثلاثة بثلاثة كلمات هو الآن ذكر كلمة واحدة وهي صحبة. والنظم يا أخواتي اللي ما يعرفش النظم والشعر، النظم والشعر صعب جدا ويحتاج إلى الاختصار، وهو أصلا صنع هذا النظم لكي يختصر النثر، فيحتاج إلى الاختصار، يحتاج إلى تصغير الكلمات، يحتاج إلى الوزن. صحبة، نعم صحبة، كلمة صحبة لا تتغير، ممكن تبقى صحبته مثلا مفيش مشكلة، المهم إن هي كلمة صحبة موجودة. ماشي، ما هو أنت الآن تقولي صفر مثلا وهو يقول صحبة، وأنا ممكن أجيب كلمة، ما أنا ممكن أقول أجيب الراء الأول والفاء الثانية والصاد الثالثة وكل واحد يبقى إيه، لكن هو أدرى بنفسه وأدرى بقصيدته وطاع له النظم على ذلك. وهذا هو، وأنا الآن ليس بصدد أن نؤلف قصيدة فنختار ما بين الكلمات، أنا أذكر ما فعله الناظم فعلا، أنا أذكر ما فعله الناظم فعلا وما سيذكره لي الآن، أنا الآن أوضح كيف جاءته الفكرة، يعني كيف جاءته الفكرة، مفهوم هذه الفكرة. يبقى أنا قلت الآن رموز انفراد ثم رموز اجتماع عبارة عن ستة حروف، والآن رموز اجتماع سيكمل في رموز الاجتماع عبارة عن كلمات، عبارة عن كلمات وليس أول حرف كما تعودنا منذ أن بدأنا الحصة، منذ أن بدأنا الدرس تعودنا أننا الكلمة بأخذ منها أول حرف زي ما وردتكم في كم كلمة. سنعد الآن ننظر ماذا قال رحمه الله. يقول وذو النقط شين للكساء وحمزة، تمام كده، الشين رمز للكساء وحمزة، وده كان آخر وهذا كان آخر الرموز الحروف. ثم قال وقل فيهما مع شعبة، فيهما اللي هم مين بقى، هنا مثنى، فيهما اللي هم مين، أذكر أقرب مذكورين مثنى اللي هم مين، حمزة والكسائي. بيتكلم للكسائي وحمزة، قال وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا صحبة، يبقى رمز صحبة كلمة صحبة لما أراها في المتن، لما أنظر إليها في المتن فهي دلالة على حمزة والكسائي وشعبة، حمزة والكسائي وشعبة. طيب يبقى صحبة حمزة والكسائي وشعبة، ثم ماذا؟ قال صحاب هما مع حفصهم، كلمة صحاب رمز لهما زائد حفص، اللي هما مين بقى لهما دول؟ أو هما صحاب هما اللي هما مين؟ حمزة والكسائي أيضا. يبقى حمزة والكسائي وحفص رمزهم صحاب، صحاب بالألف، صحبة حمزة والكسائي وشعبة عن نفس الوزن هو، صحبة حمزة والكسائي وشعبة، لكن صحاب حمزة والكسائي وحفص. طيب بعد كده ركزوا بقى في اللي هيحصل ده، عم نافع وشام، عم نافع وشام، عم نافع وشام، يعني ايه عم نافع وشام؟ يعني كلمة عم هذا هو الرمز، عم علن، عما عما رمز لمن؟ لنافع وابن عامر. جبت منين نافع وابن عامر؟ نافع مذكور، طب ابن عامر وشام، عم نافع وشام. يبقى اول ما انظر لكلمه عم في المتن اعرف ان هو يقصد بها ايه، نافع وابن عامر. الكلمه اللي بعد كده سما، سما أول ما أنظر لكلمة سما في المتن، ودي متكررة كثير، متكررة كثيرا في المتن، نافع وفتى العلا ومك، في نافع وفتى العلا ومك، وخدت كلمة من الإيه؟ من البيت اللي بعده، سما في نافع أدي واحد، وفتى العلا اللي هو مين؟ قلت الدرس الماضي ولد العلا، فتى العلا ابن العلا يعني أبو عمرو، يبقى نافع أبو عمرو ومكن، المكي اللي هو مين؟ ابن كثير. يبقى سما الثلاثة قراء الأولى، نافع وابن كثير وأبو عمرو، نافع وابن كثير اللي هو ومكن، وأبو عمرو اللي هو فتى العلا. ثم وحق فيه وابن العلاء قل، وحق حق، كلمة حق هي الرمز، حق ما قلتش بقى الحق رمز لأبي عمرو أصل هي تبدأ بحاء، لا ده الكلمة على بعضها هي رمز لقراء، كلمة حق على بعضها رمز لمن؟ فيه، فيه ده اللي هو مين؟ فيه رمز مين؟ المكي، فيه يعني ومكن أقرب مذكور، مش أنا كنت أقول صحاب هما اللي هم حمزة والكسائي أقرب اتنين مذكورين، لكن وحق فيه أي المكي، مش الكلمة اللي هبليها ومكن، نعم، وابن العلاء اللي هو أبو عمرو. يبقى إذن الخلاصة أن حق رمز لابن كثير وأبو عمرو، رمز لابن كثير وأبو عمرو، رمز لابن كثير وأبو عمرو. طيب يبقى أنا آخر حاجة ذكرتهم الآن مين؟ ابن كثير وأبو عمرو، صح؟ رمزهم إيه؟ رمزهم حق. طيب تعال نشوف اللي بعد، وقل فيهما، وقل فيهما، فيهما دول المثنى اللي هم مين؟ ها آخر مذكورين اللي هم مين؟ لسه قايلهم ابن كثير وابو عمرو. وليحصبي او وليحصبي نفر، نفر اليحصبي ده اللي هو مين؟ ذكرناه المره اللي فاتت، اليحصبي اللي هو مين؟ ابن عامر، يبقى فيهما اللي هم ابن كثير وأبو عمرو، واليحصبي اللي هو ابن عامر رمزهم نفر. إذن نفر رمز لثلاثة قراء، ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. القارئ رقم 2 و3 و4، ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر رمزهم ماذا؟ نفر. مفهوم يا أخوات؟ مفهوم؟ آخر بيت معنا اليوم، آخر بيت معنا اليوم، معذرة للإطالة اليوم، لكن الرموز لا يمكن أن تجزأ، يعني الرموز لا يمكن أن تجزأ. وعلى العموم يعني نحن يعني أخذنا 10 أبيات في هذا اليوم، يعني لن نتعداها، لكن الكلام هو الذي طال بنا. آخر بيت معنا وحرمي. كلمة حرمي لما تأتي في المتن، حرمي جاء من الحرم، الحرم يعني مكة والمدينة، يبقى يرمز بهم لمن؟ حرمي للمكي والمدني، للمكي والمدني اللي هم مين؟ نافع وابن كثير، نافع وابن كثير. وحرمي المكي فيه ونافع، ابن كثير ونافع. آخر رمز معايا وحصن، كلمة حصن عن الكوفي ونافعهم على، عن الكوفي ونافعهم على، الكوفيون ونافع، 4 قراء، الكوفيون ونافع، عاصم وحمزة والكستائي ونافع، رمزهم حصن. حصن انتهينا من الرموز. قبل أن أنهي الدرس محتاج 5 دقائق بس أنبه على بعض التنبيهات، التنبيهات المهمة جدا. نمرة 1، هذه الرموز هي الشاطبية. يعني لما نيجي نفر في الشاطبية كده، لو فر كده في الشاطبية كلها رموز، قلبي في الأوراق كده في أوراق الشاطبية كلها رموز. فيجب أن تتقن هذه الرموز إتقانا بالغا. لا أريد أن تحفظ فقط فحفظها سهل، لكن أريد أن تعلم بالنظر. يعني إيه بالنظر؟ يعني أول ما أشوف رجال أقول الكسائي، ما أقولش حرف الراء يبقى حرف الراء رست دوت يبقى القارئ رقم 7 يبقى الكسائي يبقى التأل الدوري، لا بمجرد النظر. أنظر إلى السين يبقى أبو الحارث، إلى الزاي رمز القنبل، إلى الثاء رمز الكوفيون، الظاء الكوفيون ابن كثير، الذال الكوفيون ابن عامر، بهذه السرعة. وهذا يحتاج إلى مجهود وتدريب، يعني الأسبوع اللي جاي كله الأخوات كل يوم تتدرب على هذه الرموز، تحفظها وتتدرب عليها. لأن أنا اليوم سأشرح مثلا بيت يقول وخلاف الوقف بين حلا على، بين حلا على، بين حلا على، قرأ قالون وأبو عمرو وحفص عن عاصم. شوف أنا أذكر الآن قالون وأبو عمرو وحفص عن عاصم، أنا حين الشرح لن أقول الباء هو رمز للحرف الثاني للراوي الثاني يبقى رمز لقالون، هذا سيطول بنا الكلام، سيطول بنا الإيه؟ سيطول بنا الكلام. بين حلا على قالون وأبو عمرو وحفص، عد أصلا ليحفل حفص ونافع وهشام كما أذكر الآن بمجرد النظر. ونفسي سما ذكري سما نافع ابن كثير وأبو عمرو، نقلب أي بيت، نعم دون إلباس، نعم دون إلباس، عاصم ابن كثير نافع. كيف نعرف أن الكلمة المقصودة؟ هو موضوع درسنا القادم. وعلى العموم كل المتون الحديثة الرموز باللون الأحمر، الرموز باللون الأحمر. شغلنا الشاغل فقط، سنبين هذا وأثناء الشرح سيتضح، شغلنا الشاغل معرفة هذه الرموز، الانفراد والاجتماع، الحروفية والكلامية، الحروفية والكلامية، حرف الواو والثلاث أبيات التي ذكرتها هي أول درسنا القادم إن شاء الله تعالى، أو أول درسنا القادم إن شاء الله تعالى. هذه النقطة الأولى، أننا الاهتمام هي الأساس، هي العمود الأكبر في فهم الشاطبية وتطبيقها والقراءة بها، هي فهم هذه الرموز وحفظها جيدا، وحفظها. تبقى لنا وظيفة الواو وبعض التنبيهات، وسنكمل هذا كله في الدرس القادم إن شاء الله وسأتضح. لكن لنا أريده من الحاضرين الآن اللي بسمعوني الآن، حفظ الرموز جيدا، لا تشغل بالك بأي شيء آخر إلا بهذه الرموز. واللي مش هيحفظ الرموز كويس كلها كويس هيجد صعوبة في الشرح، هيبقى متأخر عني بخطوة أو خطوتين، هيبقى متأخر، هيزهق وهيسيب الدرس، هيزهق وهيسيب الدرس، وهو مطلوب منه ماذا؟ فقط أن يحفظ هذه الرموز. النقطة الأخيرة في هذا الدرس، يعني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، يعني نرجئها إلى أول الدرس القادم، يعني احفظوا فقط هذه الرموز جيدا، والدرس القادم ما لم أذكره اليوم، الثلاث أبيات التي تركتها وما أريد أن أقوله إن شاء الله سأبدأ به الدرس القادم بإذن الله، فاقتربت الساعة يعني على منتصف الليل، معذرة على الإطالة، لكن كان هذا واجبا. وفيكم جميعا الحروف الرموز، آخر شيء أقول مرة أخرى، الرموز سواء كانت حروفية أو كلامية، انفراد أو اجتماع، تحفظ جيدا ومكتوبة في آخر المتن، جدول في آخر المتن، وتحفظ من الجدول وليست من الأبيات، يعني تحفظ الأبيات أيضا، لكن هذه الأبيات عند الاختلاط وعند الإشكال وعند النسيان نرجع إلى الأبيات نستذكر الرمز، لكن هذه الرموز لا تحفظ من الأبيات. الرموز قلت تحفظ بمجرد النظر، بمجرد أن يمر على عقلي رمز من الرموز أعرف ما يرمي وما يدل وما يقصد به الناظم رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.